قال رحمه الله تعالى: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. أي للتبرك، يعني قدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرب فيه مرة كانوا يضعونه ويتبركون فيه، وهذه التبركات كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة مع اعتقادهم في أبي بكر وسائر الخلفاء الراشدين ما تبركوا بهم، وكذلك التابعون ما وجد عن أحد منهم أنه كان يتبرك بصحابي ما ثبت. وأما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بما أكل بالإناء الذي أكل به أو بما شرب أو بما لبسه أو غير ذلك فهذا ثابت شرعا واستعمله الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقال أبو بردة: قال لي عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ هذا مرة واحدة يعني دخل في بيت عبد الله بن سلام فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قدح فاحتفظ به عبد الله بن سلام، احتفظ بذلك القدح، فإذا جاء ضيف يقول له: ألا أسقيك بقدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسقي كل من جاءه بذلك. نعم.